ثم ضرب مثالا يتفق عليه الفقهاء والأصوليون، يتفق عليه أهل العلم، وهو قول الله تعالى: لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. ماذا تفهم من هذه الآية؟ تفضل. اي نعم تفضل. صحيح. انه قد يتبادر لذهن انسان ان المحرم هنا لا تاكل الربا اضعافا مضاعفه، المحرم الاضعاف الكثيره، اما اذا كان 1% 2% ليس محرم. وهذا فعلا ورد على بعض المعاصرين واحلوا بعض انواع الربا، لكن ماذا يقول العلماء من الصحابه والتابعين والائمه الاربعه والفقهاء والاصوليين؟ يقول هذا المفهوم معتبر ولا معطل؟ معطل. بس ما الفائده؟ لماذا ورد؟ انك تسال سؤالين الان: لماذا ورد هذا المفهوم هنا في الايه؟ ولماذا ورد ايضا المفهوم في قول النبي عليه الصلاه والسلام: من ابتدع بدعه ضلاله؟ لماذا ورد؟ ها؟ لماذا ورد؟ ورد للتنفير. فالبدعه لفظ ان هذه بدعه هذا منفر، واذا اضيفت بانها ضلاله زياده التنفير او لا؟ فإذا وصفت بأنها في النار زيادة التنفير أو لا؟ لاحظنا. فهنا الربا أصلا محرم، قليله وكثيره، لكن ذكرت الأضعاف المضاعفة ليبين القرآن أبشع الصور، وإلا صور الربا كثيرة وكلها محرمة، لكن في صور أبشع من بعض. يعني في واحد يقتل إنسان ثم يمثل به، القتل شنيع ولا مو شنيع؟ والتمثيل به أشد، يأخذ ماله أشد، ينتهك عرضه أشد، لكن كلها جرائم. فالربا قليله وكثيره منهي عنه. من فين عرفنا النهي عن قليله وكثيره؟ من أين؟ من الأدلة. فلاحظ، كما فهمنا من النهي عن البدع على عمومها، فهمنا من فين؟ من الأدلة المحكمات. وفهمنا تحريم الربا قليله وكثيره من الأدلة المحكمات. فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ما قال إذا كان كثير ما لكم شيء، وإذا كان قليل خذوه. هل الله قال كذا؟ ها؟ وإلا قال: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إذن التفسير الذي ذكره أهل التفسير في الآية: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، قالوا أن هذا الوصف ورد للتنفير، وإلا فإن الربا قليله وكثيره محرم، والأدلة تدل على ذلك. ولذلك أجمع المسلمون على أن الربا قليله وكثيره حرام، والأدلة على ذلك قول الله عز وجل: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فتأملوا رحمكم الله هنا: فلكم رؤوس أموالكم، ما قال فلكم رؤوس أموالكم والزيادة القليلة. لو كانت الزيادة مباحة ماذا يكون المعنى؟ لكم رؤوس أموالكم والزيادة القليلة، وليس لكم الزيادة الكثيرة. لكن هذا لم يرد، وإنما ورد الذي ورد أنه ليس له إلا رأس ماله، ولا يجوز له أن يأخذ زيادة على ذلك حتى ولو كانت أقل القليل، حتى لو كانت 1% أو أقل. ثم أيضا من الأدلة أيضا الواردة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. فما من ألفاظ العموم، أي كل ما بقي من الربا قليله وكثيره. ولذلك أجمع الفقهاء، أجمع العلماء كافة على أن الربا قليله وكثيره محرم. فإذا المفهوم هنا في الآية: لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، ما المقصود به؟ المقصود به كما سلف التنفير من هذه الصورة البشعة. فكأن القرآن حرم جميع الصور في الزيادة، قليلة كانت أو كثيرة. فلما جاءت صورة بشعة مثل هذه الصورة البشعة وهي الأضعاف المضاعفة، فإنه أيضا ذكر هذه الصورة، وقد كانت أيضا من ربا الجاهلية. وربا الجاهلية أصناف، منه ما يكون قليلا ومنه ما يكون كثيرا، كله من أمر الجاهلية، كله من أمر الجاهلية، أي من حكم الجاهلية. فلا يستدل بهذا المفهوم المعطل بدلالة الأدلة الأخرى، لا يمكن أن يستدل به كما استدل به بعض المشبهين المعاصرين على تحليل بعض أنواع الربا، مثل تحليل بعض أنواع ربا البنوك، وقال هذا 1% فليس محرم. واستدلوا بالإجماع من العلماء كافة